أخونا إبراهيم من سوريا يتساءل في الفرق بين أفهم وفهم، هل هنالك فرق؟ طبعا. ما هو؟ الهمزة للتعدية. يعني هو الفعل لازم أم متعدي؟ لا هو متعدي فالضيفة هو متعد بنفسه بنفسه، لكن تأتي الهمزة في التعدي إلى مفعول آخر. يعني هو متعد بنفسه إلى مفعول واحد، واحد. فهمت المسألة أنا فهمتها. طيب أفهمت محمدا المسألة، مفعول صار. يسموها همزة التعدية. نعم. لا محل لها من الإعراب، إعرابها لا همزة حرف، هاي حرف طبعا حرف. فالهمزة قد تعدي اللازم إلى متعدي واحد، نعم، والمتعدي إلى واحد تعدي إلى اثنين، والمتعدي إلى اثنين تعدي إلى ثلاثة. تدخل على جميع الأفعال؟ لا لا. أم هنالك ضابط؟ لا لا لا لها مثلا في الدخول على الفعل؟ مسموعة في الغالب، يعني مسموعة في الغالب. أليست قياسية؟ لا لا لا، يعني علم بالأصل يتعدى إلى مفعولين، دخل عليه الهمزة أعلم صرت ثلاثة، أعلمت محمد الدرس سهل. علم محمد الدرس سهل، أعلمت محمدا الدرس سهل. صحيح، ثلاثة مفاعيل اسمها همزة تعدية. نعم.